بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فيه سبع مسائل، يقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ابتداء وخبر. واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس، فقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما لأنه جنب، إذ غسله من الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه. صوتك بعيد. بعيد. وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه. قال الحسن البصري: من صافح مشركا فليتوضأ، والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال ليس بواجب، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد، وأسقطه الشافعي، وقال: وأحب إلي أن يغتسل، ونحوه لابن القاسم. ولمالك قول إنه لا يعرف الغسل، يعرف الغسل، ورواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس، وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يرد هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البستي في صحيح مسنده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمامة يوما فأسلم، فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لقد حسن لقد حسن لقد حسن إسلام صاحبكم. وأخرجه مسلم بمعناه، وفيه أن ثمامة لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر، فإن كان إسلامه قبيل احتلامه حديث قيس بن فغسله عاصم لا مستحب. يصح. حديث قيس بن عاصم لا يصح. تمام، صلى الله عليه وسلم. قيس بن عاصم ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم. ومتى أسلم بعد بلوغه لازمه أن ينوي بغسله الجنابة. هذا قول علمائنا وهو تحصيل المذهب. وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه إذا اعتقد الإسلام بقلبه، وهو قول ضعيف في النظر مخالف للأثر. وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول. هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان، إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الثانية قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام. فلا يقربوا نهي، ولذلك حذفت منه النون. المسجد الحرام، هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم، وهو مذهب عطاء. فإذا يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع. فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول، ولو دخل مشرك الحرم مستورا ومات نبش قبره وأخرجت عظامه، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها، فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعي رحمه الله غير أنه استثنى من ذلك اليمن، ويضرب لهم أجل 3 أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم، ولا يدفنون فيها ويلجؤون إلى الحل. الثالثة، واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على 5 أقوال. فقال أهل المدينة: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم وغيره أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر الحديث، والكافر لا يخلو عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، والكافر جنب. وقوله تعالى: إنما المشركين نجس، فسماه الله تعالى نجسا، فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدا من طريق الحكم. وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل ناجس وامرأة ناجس، ورجلان ناجس وامرأتان ناجس، ورجال ناجس ونساء ناجس. لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر. فأما النجس بكسر النون وجزم الجيم فلا يقال إلا إذا قيل معه رجس، فإذا أفرد قيل نجس بفتح النون وكسر الجيم، وناجس بضم الجيم. وقال الشافعي رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره، فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد. قال ابن العربي: وهذا جمود منه على الظاهر، أن قوله عز وجل إنما المشركون نجاس تنبيه على العلة بالشرك النجاسة. فإن قيل فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد وهو مشرك، قيل له، أجاب علماؤنا عن هذا الحديث، وإن كان صحيحا بأجوبة، أحدها أنه كان متقدما على نزول الآية، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه، الثالث أن ذلك قضية في عين، فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها لكونها مقيدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال إنما ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد، فيستأنس بذلك ويسلم، وكذلك كان. لكونها مفيدة ويمكن، نعم، حكم القاعدة الكلية. مفيدة؟ عندي القاف، مفيدة، عندي بقف شكلها، لكونها مفيدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال إنما ربطه في المسجد ينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد، فيستأنس بذلك ويسلم، وكذلك كان. ويمكن أن يقال إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد، والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآيات وغيرها. قال الكي الطبري: ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعي: تعتبر الحاجة، ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجد، فينبغي أن يمنعه من دخول الحرم، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإنما رفع فيه من بيت أم هانئ. وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية، أو عبدا كافرا لمسلم. وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمة، فيدخله لحاجة. وبهذا قال جابر بن عبد الله: فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام. العموم، سيدنا جابر قال: العموم يمنع المشرك وهو مخصوص في العبد والأمة. أو ولا الإمام هو اللي بيقول، هو سيدنا جابر هيقول العموم يمنع؟ طبعا هذا كلام القرطبي يعني. وبهذا قال جابر بن عبد الله: فإنه قال، ومن اللي قال؟ الكي الطبري ولا مين؟ ولا الشافعي؟ الكي الطبري، فيلم الكي الطبري ورا شوية يا سيدي، من بداية الكلام أصلا، وروى إسماعيل بن إسحاق قبلها يا سيدي، وقبلها كمان شوية. خلاص انتهى الكلام، انتهى. طيب، فإنه قال، دي بتاع مين بقى؟ مين اللي قال؟ يعني انا لما اجي انقل دلوقتي الكلام العموم يمنع المشرك، اقول ده كلام مين؟ اكيد مش كلام جابر بن عبد الله. ما يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب الجزية عبدا كافرا. من حاجة يجوز دخول المسجد الحرام، نقول عبد الحصار. طبعا مش كلام جابر، هذا قال جابر بن عبد الله. يمنع الله في الرابعة صوف العبد. الرابعة نعم أحسن الله إليكم. الرابعة قوله تعالى بعد عامهم هذا، في قولان أحدهما أنه سنة 90 التي حج فيها أبو بكر، الثاني 12 قاله قتادة. قال ابن العربي وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ، وإن من العجب أن يقال إنه سنة تسعين وهو العام الذي وقع فيه الأذان. ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه لا تدخل هذه الدار بعد يومك، لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه. الخامسة قوله تعالى وإن خفتم عيلة. قال عمرو بن فائد المعنى وإذ خفتم، وهذه عجمة، والمعنى بارع بإن. وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموت وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا من أين نعيش، فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال الضحاك ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. قال عكرمة أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض، فأخصاب التبالة وجرش، وحملوا إلى مكة الطعام والودك وكثر الخير، وأسلمت العرب أهل نجد وصنعاء وغيرهم، فتمادى حجهم وتجرهم، وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. والعيلة الفقر، يقال على الرجل يعيل إذا افتقر. قال الشاعر وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيله. وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود عائلة، وهو مصدر كالقائلة من قلاقيل وكالعافية. نعم. وما يدري الفقير متى غناه، سواد القطر صح؟ نعم صحيح. ويحتمل أن يكون نعتا لمحذوف تقديره حالا عائلة، ومعناه خصلة شاقة، يقال منه عالا الأمر يعولني أي شق علي واشتد. وحكى الطبري أنه يقال عال يعول إذا افتقر. السادسة في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز، وليس ذلك بمناف للتوكل، وإن كان الرزق مقدرا وأمر الله وقسمه مفعولا، ولكنه علقه بالأسباب حكمة لتعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب. ليعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب، يعني يعلمنا بها، يعني يفرق بينها وبين تلك. نعم. من العلامة يعني السمة. يميز يعني سبحانه وتعالى. قد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه البخاري. فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق. قال ابن العربي ولكن شيوخ الصوفية قالوا إنما يغدو ويروح في الطاعات فهو السبب الذي يجلب الرزق. قالوا والدليل عليه أمران، أحدهما قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الثاني قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فليس ينزل الرزق من السماء من محله وهو السماء إلا ما يصعد وهو الذكر الطيب والعمل الصالح، وليس بالسعي في الأرض فإنه ليس فيها رزق. والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهر، وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث والتجارة بالأسواق والعمارة للأموال وغرس الثمار. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. قال أبو الحسن بن بقال: أمر الله سبحانه عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبوا إلى غير ذلك من الآي. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فأحل المضطر ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتفاء به، ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء، ولو ترك السعي في ترك ما يتغذى به لكان لنفسه قاتلا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد ما يأكله، ولم ينزل عليه طعام من السماء، وكان يدخر لأهله قوت سنته حتى فتح الله عليه الفتوح. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببعير فقال: يا رسول الله، أعقله وتوكل أم أطلقه أو أطلقه وتوكل؟ قال: أعقله وتوكل. قلت: ولا حجة لهم في أهل الصفة، فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد ما يحرثون ولا يتجرون، ليس لهم كسب ولا مال، إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان. ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن بالليل ويصلون. هكذا وصفهم البخاري وغيره، فكانوا يتسببون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءت وادية أكلها معهم، وإن كانت صدقة خصهم بها. فلما كثر الفتح وانتشر الإسلام خرجوا وتأمروا كأبي هريرة وغيره وما قعدوا. ثم قيل: الأسباب التي يطلب بها الرزق 6 أنواع، علىها كسب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من قال فأمري، خرجه الترمذي وصححه. فجعل الله رزق نبيه صلى الله عليه وسلم في كسبه لفضله، وخصه بأفضل أنواع الكسب وأخذ الغلبة والقهر لشرفه صلى الله عليه وسلم. الثاني: أكل الرجل من عمل يده. قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، خرجه البخاري. وفي التنزيل: وعلمناه صنعة لبوس لكم. وروي أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه. الثالث: التجارة، وهي كانت عامل جل الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة المهاجرين، وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. الرابع: الحرث والغرس، وقد بيناه في سورة البقرة. الخامس: إقراء القرآن وتعليمه والرقية، وقد مضى في الفاتحة. السادس: يأخذ بنية الأداء إذا احتاج. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. خرجه البخاري. رآه أبو هريرة رضي الله عنه. السابعة: قوله تعالى: إن شاء، دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد، وإنما هو من فضل الله تولى قسمته بين عباده، وذلك بين في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في 15 مسألة: الأولى قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لما حرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها. قال الله عز وجل: وإن خفتم عيلة، الآية على ما تقدم. ثم أحل في هذه الآيات الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم. هكذا. لإصفاقهم على هذا الوصف. إصفاقهم يعني إطباقهم. زي اطباق كده، اجماع. وخص اهل الكتاب بالذكر اكراما لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وامته. فلما انكروه تاكدت عليهم الحجه وعظمت منهم الجريمه، فنبه على محلهم، ثم جعل للقتال غايه، وهي اعطاء الجزيه بدلا عن القتل، وهو الصحيح. قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها، فقال: قاتلوا، وذلك أمر بالعقوبة. ثم قال: الذين لا يؤمنون وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة، وقوله ولا باليوم الآخر تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال ولا يدينون دين الحق، إشارة إلى أو إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال حتى يعطوا الجزية عن يد، فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به. الثانية، وقد اختلف العلماء في من تؤخذ منه الجزية، وقال الشافعي رحمه الله لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة، عربا كانوا أو عجما، لهذه الآية، فإنهم هم الذين خصوا بالذكر، فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم، لقوله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب، وقال وتقبل من المجوس بالسنة، وبه قال أحمد وأبو ثور وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وقال الأوزاعي تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب، وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو أعجميا تغلبيا أو قرشيا كائنا من كان إلا المرتد. وقال ابن القاسم وشعب وسحنون تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها، وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية، ولا يبقى على الأرض منهم فلم أحد، يستثني وإنما فلم يستثني يبقى ناقص فلم يستثني الله فيهم جزية. بس استثناء يعني. نعم أحسن الله. فلم يستثني الله فيهم جزية ولا يبقى على الأرض منهم أحد، هو في الاستثناء هنا سيد، إلا أن يعطوا، حتى يعطوا على المعنى يعني، ولا يبقى على الأرض منهم أحد، وإنما لهم القتال أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم كما يقوله مالك، وذلك في التفريع لابن الجلاب، وهو احتمال لا نص. وقال ابن وهب لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم، قال لأنه ليس في العرب مجوسي إلا وجميعهم أسلم، فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم، ولا تقبل منهم جزية. وقال ابن الجهم تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة، والله أعلم. الثالثة، وأما المجوس فقال ابن المنذر لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم. وفي الموطأ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر أمر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال أبو عمر يعني في الجزية خاصة، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنه ليس أهل كتاب، وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا، وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعيد البقالي، ذكره عبد الرزاق وغيره. قال ابن عطية روي أنه قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت أو دشت، والله أعلم. الرابعة، لم يذكر الله عز سبحانه وتعالى في كتابه مقدار للجزية المأخوذة منهم، وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم. فقال عطاء بن أبي رباح لا توقيت فيها، وإنما هو على ما صولح عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري، إلا أن الطبري قال أقله دينار وأكثره لا حد له، واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية. وقال الشافعي دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء، واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا في الجزية. قال الشافعي وهو المبين عن الله تعالى مراده وهو قول أبي ثور. قال الشافعي وإن صورحوا على أكثر من دينار جاز، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قوبل منهم، وإن صورحوا على ضيافة 3 أيام جاز، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام. تبن. وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر، وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشعث ومحمد بن الحارث بن زنجوية، إنها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، الغني منه الغني والفقير سواء، ولو كان مجوسيا لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منه غيره. وقد قيل إن الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم لا ينقص من فرض عمر ليعسر ولا يزاد عليه لغنى، قال أبو عمر: يؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهما. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل 12 و24 و40. قال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك برأي. و48 ضعف، يعني يقصد المعسر 12 والموسر 48 والوسط 24. أحسن الله إليكم. قال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك ضرائب مختلفة، فللوالي أن يأخذ أياش إذا كانوا أهل ذمة، وأما أهل الصلح فما صلحوا عليه لا غير. الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليه والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى قال: قاتلوا الذين، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية، فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا، لأنه لا مال له، ولأنه تعالى قال: حتى يعطوه، ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي، وهذا ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي. وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني. واختلف في الرهبان، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مطرف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضها، فإذا فرض ثم ترهب لم يسقطها ترهبه. السادسة: إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم، إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها وصولحوا عليها. فإن خرجوا تجارا عن بلادهم التي أقروا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا، ونض ثمن ذلك بأيديهم، ولو كان ذلك في السنة مرارا إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى مكة إلى عفوا إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى المدينة ومكة خاصة، فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرة في الحول. إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى المدينة ومكة. نعم، الحنطة والزيت خاصة إلى المدينة ومكة خاصة، في خاصة إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت خاصة إلى المدينة ومكة خاصة، فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرة في الحول مثل ما يؤخذ من المسلمين، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء، والأول قول مالك وأصحابه. السابعة: إذا أدى أهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم أو صلحوا عليها خلي بينهم وبين أموالهم كلها وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم. كرومهم وعصيرها. عصيرها. عصيرها. ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين، فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر عليهم وأدب من أظهر الخنزير، وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدى ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب ولو غصبها وجب عليه ردها، ولا يعترض لهم في أحكامهم ولا متاجراتهم فيما بينهم بالربا، فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخير. لكن الربا لم يحل في شريعة قط ولا يصير. فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخير، إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل: يحكم بينهم في المظالم على كل حال ويؤخذ من قوي، أو يحكم بينهم في المظالم على كل حال ويؤخذ من قويهم لضعيفهم، لأنه من باب الدفع عنهم، وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظ لهم في الفيء، وما صورحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليها ولم يمنعوا من إصلاح ما وها منها، ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها، ويأخذون من اللباس والهيئة ما بما ويؤخذون لا ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به من المسلمين. نعم. ويمنعون من التشبه بأهل الإسلام، ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة. وفي ومن لد وفي في لد أداء ومن جزيته. لد ومن لد في أداء جزيته أدب على لدده وأخذت منه صاغرا. الثامنة: اختلف العلماء في من وجبت الجزية عنه، فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر، وقال الشافعي وجبت بدلا عن الدم وسكن الدار. وفائدة الخلاف أن إذا نعم عن حقن الدم. عن حقن الدم. أحسن الله إليكم. وقال الشافعي وجبت بدلا عن حقن الدم وسكن الدار. وفائدة الخلاف أن إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى، ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك وعند الشافعي أنها دين مستقر في الذمة فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا، وقال بعضهم إنما وجبت بدلا عن النصر والجهاد، واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سر الله في المسألة. وقول مالك أصح لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم جزية. قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. أخرجه الترمذي وأبو داود. قال علماؤنا: وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية عن يد قوله تعالى قال علماؤنا وعليه يدل قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن بالإسلام يزول هذا المعنى، ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون، والشافعي لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى، وإنما يقول إن الجزية دين وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقي شر القتل فصارت كالديون كلها. التاسعة: لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا، كان الإمام غير جائر عليهم وكان الإمام غير جائر عليهم وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم، فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم فيء ولا قوموس فيهم، وهو مذهب نساؤهم وذريتهم. العاشرة. نعم. هم ونساؤهم وذريتهم. وذريتهم. أحسن الله إليكم. وقد قيل: هم ونساؤهم وذريتهم فيء ولا قوموس فيهم، وهو مذهب العاشرة. وإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة محاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية، ولو خرجوا متظلمين مظهر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم ولا يسترق منهم أحد وهم أحرار، فإن قضى بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده ولا يؤخذ بنقض منهم غيره وتعرف إقامته فمن لم ينقض منهم فهو على عهده منهم فهو. فمن لم ينقض منهم فهو فمنهم فهو فمن لم ينقض منهم فهو على عهده ولا يؤخذ بنقض غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين. 11: الجزية وزنها فعلة من جزايا يجزي إذا كاف عما أسدي إليه، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن، وهي كالقعدة والجلسة. أي ومن هذا المعنى قول الشاعر: يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى. 12: روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام: ومر على ناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، وفي رواية: وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما شأنهم؟ فقالوا: يحبسون في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. في رواية: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فحلوا. قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائز، فأما مع تبيين عجزهم فلا تحل عقوبتهم، لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه ولا يكلف الأغنياء وأداءها عن الفقراء. وروى أبو داود عن صفوان بن سليمان عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. 13: قوله تعالى عن يد، قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. روى أبو البختري عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: مذمومين. وروى معمر عن قتادة أنه قال: عن قهر. وقيل: عن يد، عن إنعام منكم عليهم، لأنهم إذا أخذت منه الجزية فقد أن أنعم عليهم بذلك. قال عكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس. وقاله سعيد بن جبير. قال ابن العربي: وهذا ليس من قوله عن يد، وإنما هو من قوله وهم صاغرون. الرابعة عشرة: روى الأئمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة، وروي: واليد العليا هي المعطية، فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطي طيب فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطى في الجزية السفلى. لا إذن عفوا أسف أسف أسف فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطي في الجزية سفلى، ويد الآخذ عليا، ذلك بأنه الرافع الخافض، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، لا إله غيره سبحانه. الخامسة عشرة: عن حبيب أبي ثابت أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها، فأعمرها وأزرعها وأودي خراجها؟ فقال: لا. وجاءه آخر فقال له ذلك فقال: لا. وتلا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون، أيعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه فينتزعه فيجعله في عنقه. وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر: اشتريت أرضا؟ قال: الشراء حسن. قلت: فإني أعطي عن كل جريب أرض درهما وقفيصة طعام. قال: لا تجعل في عنقك صغارا. وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزيات 5 دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. فيه 7 مسائل: الأولى: قرأ عاصمنا الكسائي عزير بن الله بتنوين عزير، والمعنى أن يا سيدنا ابنا أن ابنا على هذا خبر ابتداء عن عزير. وعزير ينصرف عجميا كان أو عربيا. عزير وقرأ ابن ابن الله، كثير ونام. نعم عزير ابن الله بتنوين عزير، والمعنى أن ابنه على هذا خبر ابتداء عن عزير. عزير عندي ابنا بالألف على الحكاية بقى. تمام. وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر عزير ابن الله بترك التنوين لاجتماع الساكنين، ومنه قراءة من قرأ: قل هو الله أحد الله الصمد، ومنه قراءة من قرأ: قل هو الله أحد الله الصمد. قال أبو علي: وهو كثير في الشعر، وأنشد الطبري في ذلك: لتجدني بالأمير برا، وبالقناة مدعسا مكرا، إذا غطيف السلمي فرا. طيف، نعم غطيف، لما هو بيقول ترك التنوين هنا. أنا بقول هي أصلها يعني غطيفا. أحسن الله لك. الثانية قوله تعالى: وقالت اليهود، هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص، لأن ليس كل اليهود قالوا ذلك، وهذا مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، ولم يقل ذلك كل الناس. وقيل إن قائل ما حكي عن اليهود: سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاس بن قيس ومالك بن صيف، قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النقاش: لم يبقى يهودي يقولها، بل انقرضوا، فإذا قالها واحد فيتوجه أن تلزم الجماعة شنعة المقالة لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال النبهاء أبدا مشهورة في الناس يحتج بها، فمنها هنا صح أن تقول الجماعة قول نبيهها، والله أعلم. وروي أن سبب ذلك القول أن اليهود قاتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام، فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم، فخرج عزير يسيح في الأرض، فأتاه جبريل فقال: أين تذهب؟ قال: أطلب العلم. فعلمه التوراة كلها، فجاء عزير بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلمهم. وقيل: بل حفظها الله عزيرا كرامة منه له، فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حفظني التوراة. فجعلوا يدرسونها من عنده، وكانت التوراة مدفونة، كان دفنها علماؤهم حين أصابهم من الفتن والجلاء، جلاء بالجيم، والجلاء والمرض ما أصاب، وقتل مختنصر إياهم. ثم إن التوراة المدفونة وجدت فيها هي مساوية لما كان عزير يدرس، ولا يدرس مش يدرس، فظلوا عن ذلك وقالوا: إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله، حكاه الطبري. وظاهر قول النصارى أن المسيح وظاهر قول النصارى أن المسيح ابن الله إنما أرادوا بنوة النسل كما قالت العرب في الملائكة، وكذلك يقتضي قول الضحاك والطبري وغيرهما. وهذا أشنع الكفر. قال أبو المعالي: أطلقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن إله. قال ابن عطية: ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة، حنو بالنون. نعم. وهذا المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة عليه وهو كفر. الثالثة: قال ابن العربي في هذا دليل من قول ربنا تبارك وتعالى على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه، لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والرد عليه، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا مكن من إطلاق الألسن به فقد أذن بالإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة والبرهان. الرابعة: قوله تعالى ذلك قولهم بأفواه. في حد يتكلم؟ طيب الصوت بتردد. الرابعة: قوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم، قيل معناه التأكيد كما قال تعالى: يكتبون الكتاب بأيديهم، وقوله: ولا طائر يطير بجناحيه، وقوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ويكله كثير. وقيل المعنى أنه لما كان قول ساذج ليس فيه بيان ولا برهان، وإنما هو قول بالفم مجرد نفس دعوى لا معنى تحته صحيح، لأنهم معترفون بأن الله سبحانه لم يتخذ صاحبا، فكيف يزعمون أن له ولدا؟ فهو كذب وقول لساني فقط، بخلاف الأقوال الصحيحة التي تعضدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. قال أهل المعاني: إن الله سبحانه لم يذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا، كقوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الخامسة: قوله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون يشابهون، نعم، يضاهئون يشابهون، ومنه قول العرب: امرأة ضهيأ للتي لا تحيض أو التي لا ثدي لها، كأنها أشبهت الرجال. وللعلماء في قول الذين كفروا ثلاثة أقوال: الأول قول عبدة الأوثان اللات والعزى وبنات الثالثة الأخرى، الثاني قول الكفرة الملائكة بنات الله، الثالث قول أسلافهم فقلدوهم في الباطل واتبعوهم على الكفر، كما أخبر عنهم بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة. السادسة: اختلف العلماء في ضهيأ هل يمد أم لا، فقال ابن ولاد: امرأة ضهيأ وهي التي لا تحيض مهموز غير ممدود، ومنهم من يمد وهو سيبويه فيجعلها على فعلاء بالمد، والهمزة فيها زائدة، لأنهم يقولون نساء ضهي فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن في النجيرمي: ضهيات بالمد والهاء، جامع بين علامتي تأنيث. حكاه عن أبي عمرو الشيباني في النوادر، وأنشد: ضهيات أو عاقر جماد. قال ابن عطية: من قال يضاهئون مأخوذ من قبل ضهياءة أو عاقر فهمت. جماد. طيب في قال أبو الحسن قال في النجيرمي قال لي مش فيه عندي فيه قال لي النجيرمي: ضهياءة المد والهاء، هي في همزة وهاء، تمام. وفي الإنشاد ضهياءة أيضا، بين علامتي تأنيث. نعم، ضهياء صفراء تن تأنيث علامتين. وفي الشطر ضهياءة أو عاقر جماد. نعم، ضهياءة وأنشد: ضهياءة أو عاقر جماد. قال ابن عطية: من قال يضاهئون مأخوذ من قوله امرأة ضهياء فقوله خطأ. قاله أبو علي: لأن الهمزة في ضهاء أصلية وفي ضهياء زائدة كحمراء. السابعة: قوله تعالى: قاتلهم الله أن يؤفكون، أي لعنهم الله، يعني اليهود والنصارى، لأن الملعونة المقتول. قال ابن دريد: قاتلهم الله وبمعنى التعجب. وقال ابن عباس: كل شيء في القرآن قتل فهو لعن. ومنه قول أبان بن تغلب: قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي يا إفسادي وإصلاحي أني لنفسي يا إفسادي وإصلاحي وحكى النقاش أن أصل قاتل الله الدعاء، ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على التعجب في الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعي: يا قاتل الله ليلى، يا قاتل الله ليلى، كيف تعجبني وأخبر الناس أني لا أباليها. يا قاتل الله ليلى كيف تعجبني وأخبر الناس أني لا أباليها. قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار جمع حبر الحبر، وهو الذي يحسن القول وينظمه وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه. ومنه ثوب محبر أي جمع الزينة. وقد قيل في واحد الأحبار حبر بكسر الحاء، والمفسرون على فتحها وأهل اللغة على كسرها. قال يونس: لم أسمعه إلا بكسر الحاء. والدليل على ذلك أنهم قالوا حبرير يدون مداد، حبر يريدون مداد عالم. عندي الياء والراء مع الحاء. حبرير حبر يريدون مداد، انا عندي الياء والراء مع حبر وبعدين يدون. والدليل على ذلك انهم قالوا حبر يريدون مداد عالم، ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر. قال الفراء: الكسر والفتح لغتان. والدليل وقال ابن على ذلك السكيتي: أنهم قالوا مداد حبر يريدون مداد حبر. مداد عالي. تمام كده، أحسن الله إليكم. ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر. قال الفراء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السكيت: الحبر بالكسر المداد، والحبر بالفتح العالم. والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة، وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن يخلص النية له، النية دون الناس، ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به. قوله تعالى: أربابا من دون الله، قال أهل المعاني: اجعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب، حيث أطاعوهم في كل شيء. ومنه قوله تعالى: قال انفخوا حتى إذا جعله نارا كالنار. قال عبد الله بن المبارك: ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أنه قال: سئل حذيفة رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل عبدوهم؟ فقال: لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه. وروى الترمذي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: ما هذا يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ثم قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. قال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن عاين، ليس بمعروف في الحديث. قوله تعالى: والمسيح ابن مريم، هو الكلام في اشتقاقه في آل عمران: والمسيح العراق يسيل من الجبين. ولقد أحسن بعض المتأخرين فقال: افرح فسوف تألف الأحزان إذا شهدت الحشر والميزان، وسال من جبينك المسيح كأنه جداول تسيح. ومضى في النساء معنى إضافته إلى مريم أمه. قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله، أي دلالته وحجاجه على توحيده، جعل البراهين بمنزلة النور لما فيها من البيان. وقيل المعنى نور الإسلام، أي أن يخمدوا دين الله بتكذيبهم بأفواههم، جمع فوه على الأصل، لأن الأصل في فم فوه مثل حوض وأحواض. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يقال: كيف دخلت إلا، وليس في الكلام حرف نفي ولا يجوز، وضربت إلا زيدا. فزعم الفراء أن إلا إنما دخلت لأن في الكلام طرفا من الجحد. قال الزجاج: الجحد والتحقيق ليس بذوي أطراف، وأدوات الجحد ما ولا وإن، وليست وهذه لا أطراف لها ينطق بها، ولو كان الأمر كما أراد لجاز كرهت إلا أدوات زيدا. الجحد ما ولا ولم ولن وليس، ليس من غير تاء، صح؟ ما طيب، ولا ما ولم ولن وليس. عفوا سيدنا، معلش، ما لا ولن، لم بالميم، بالميم وبالنون، والنون، لم ولن، يعني ما فيش إن، وليس، ما فيش إن، لا إن المشبه ليس، يبقى بدل إن، أحسن الله إليكم، يبقى لم ولن. وأدوات الجحد ما ولا ولم ولن وليس، وهذه لا أطراف لها ينطق بها، ولو كان الأمر كما أراد لجازها كرهت إلا زيدا، ولكن الجواب أن العرب تحذف مع أب مع أه؟ مع أبا إيدي مع أن إيدي مع أبا الفعل يأبه أبا أحسن الله إليك، يأبى تحذف مع والتقدير أبا والتقدير ويأبى الله. والتقدير ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. وقال علي بن سليمان إنما جاز هذا في أبا لأنها منع أو امتناع فضارات النفي. قال النحاس فهذا حسن كما قال الشاعر وهل لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما. قوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله تعالى والذي أرسل رسوله يريد محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بالفرقان ودين الحق ليظهره على الدين كله أي بالحجة والبراهين، وقد أظهره على شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شيء منها. عن ابن عباس وغيره وقيل ليظهره أي ليظهر الدين دين الإسلام على كل دين. قال أبو هريرة والضحاك هذا عند نزول عيسى عليه السلام، وقال السدي ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام وأدى الجزية، وقيل المهدي هو عيسى فقط وهو غير صحيح لأن الأخبار صحاحة قد تواترت على أن المهدي من عترات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز حمله على عيسى، والحديث الذي ورد في أنه لا مهدي إلا عيسى غير صحيح. قال البيهقي في كتاب البعث والنشور لأن راويه محمد بن خالد الجندي وهو مجهول يروي عن أبان بن أبي عياش وهو متروك، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، والأحاديث التي قبله في التنصيص على خروج المهدي وفيها بيان كون المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح إسنادا. قلت قد ذكرنا هذا وزدناه بيانا في كتابنا كتاب التذكرة، وذكرنا أخبار المهدي مستوفاة والحمد لله. وقيل أراد ليظهره على الدين كله في جزيرة العرب وقد فعل. سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم.